بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. التنبيه الثالث نمر عليه سريعا في معنى المراد من التعدي والتفريط. بشكل مجمل، التعدي أمر وجودي والتفريط أمر عدمي. يعني شنو؟ يعني حتى يتعدى لابد أن يقوم بفعل. كان يكفر مثلا، او في الوديعة مثلا مطلوب منه ان يحفظها فيستخدمها. طيب، هذا تعدي. التفريط امر عدمي، يعني مطلوب منه ان يحفظها في المكان الفلاني ما وضعها، مطلوب منه ان يقفل مثلا الغرفة ما اقفلها، ان يضعها في مكان امين ما وضعها. امر عدمي، لم يقم بتعد، وانما اهمل. هذا معنى الذي ينبغي التنبيه عليه. في الروايات ما ورد عندنا التعدي والتفريط، يعني هذا العنوان هو اصطلاح فقهائي، يعني فقهائي منتزع مستنبط. ما عندنا في الرواية الا ان يكون تعدى او تفرط، ولكن عندنا في الروايات مرت علينا مشايخنا بعض المسائل، مثل هنا ذكر الاستهلاك، الضياع، خالف الشار مثلا هالشكل، فخالف الشار او استهلك او ضاع، ها استهلكه، استهلكه يعني في تعدي، خالف الشار يشمل التعدي يشمل التفريط، ضاع تفريط وليس تعدي في الغالب. واللي عندنا في الروايات هو هالعناوين هذه، ولكن استنبط منها هذا المعنى التعدي والتفريط. طيب، قالوا في حال التعدي والتفريط، يعني اجماعك اذا تعدى الامين او فرط ضمن. طيب، التنبيه الاخر، هذا هو التنبيه وفيه كلام بس يعني ليس ذا ضرورة. التنبيه الاخير، نحن تكلمنا عن السلف، والمقصود بالسلف سلف العين كاملا. الكلام لو تعيبت العين ولم تتلف كاملا، لو تلف بعضها ها، او تعيبت ذاتا او صفة، خضراء صارت سوداء بسبب التعدي او التفريط، غيرت الصفة. شيء مثلا كالحيوان اصيب في عينه صار اعور مثلا، تعيب بس ما تعيب الصفه، وانما تعيبت الذات صار فيها نقص. هل ما قيل في تلف العين كاملا يقال ها في العيب التعيب او لا؟ قالوا نعم، اذا كان العيب راجعا للتعدي او التفريط فيلحقه ما يلحق التلف كاملا. ليش؟ اولا لان الروايات عندنا مطلقة. اذا خالف الشرط في الروايات اشارات الى ان المقصود على كل حال تلفت العين ام تلفت جزء ام تعيبت ام تغيرت الصفة. طيب، ويمكن ان نقرأ بعض الروايات، بل في الروايات عندنا الحيوان لو انكسرت رجله مثلا، في عندنا كتب مثلا في الرواية هذه صحيحة ابي ولاد، نطلعها الرواية طبعا طويلة، اقرأ جزءا منها. محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا، عن احمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابي ولاد الحناء. ينبغي ان نقف يوما ما بس في البحث الاخر في مسألة العدة، عدة الشيخ كلين يرغب ان نقف عندنا قليلا. الرواية صحيحة السنن، لاحظوا. قال: افتريت بغلا الى قصر ابن هبيرا ذاهبا وجائيا بكذا وكذا، وخرجت في طلب غريم لي، فلما صرت قرب قنطرة الكوفة خبرت ان صاحبي توجه الى النيل. نقرأنا جزء منها هذه في بحث اخر. فتوجهت نحو النيل، فلما اتيت النيل خبرت ان صاحبي توجه الى بغداد، فاتبعته وظفرت به وفرغت مما بيني وبينه، ورجعنا الى الكوفة، وكان ذهابي ومجيئي 15 يوما. فاخبرت صاحب الباغل بعذري، واردت ان اتحلل منهم مما صنعت وارضه، فبذلت له 15 درهما فابى ان يقبل، فتراضينا بابي حنيفة، فاخبرته بالقصة، واخبره الرجل، فقال لي: ما صنعت بالباغل؟ فقلت: قد دفعته اليه سليما. في العبارة قال: نعم، بعد 15 يوما. قال: فما تريد من الرجل؟ فقال: اريد كراء بغلي، فقد حبسه علي 15 يوما. فقال: ما ارى لك حقا وحنيفة، لانه اقتراه الى قصر ابن هبيرا فقالك، وركبه الى النيل والى بغداد، فضمن قيمة البغل وسقط الكراء. فلما رد البغل سليما وقبضته لم يلزمه الكراء. هذا كلام ابو حنيفة، انه المهم رجع اليك البغل سالما، ما كيف استخدمه مو مشكلة، حتى لو اتأخر عليك ايام. عجيب مثل هالكلام هذا، يعني عجيب يطلبنا الفقير. قال: فخرجنا من عنده، وجعل صاحب البغلي يسترجعه، فرحمته مما أفتى به أبو حنيفة. حتى صاحب الباغل، ها، حتى أقول الطرف الثاني اللي استخدم الباغل مستنكر، فرحمته لأن الباغل حتى هو يستنكر أن ينفض عليه شيء، فأعطيته شيئا وتحللت منه. ما مقتنع كلام أبو حنيفة. وحججت تلك السنة فأخبرت أبا عبد الله عليه السلام بما أفتى به أبو حنيفة، فقال: في مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السماء ماءها وتمنع الأرض بركتها. قال: فقلت لأبي عبد الله عليه السلام: فما ترى أنت؟ قال: أرى أن عليك مثل أرى له عليك مثل كرائي بغل ذاهبا من الكوفة إلى النيل، ومثل كرائي بغل راكلا من النيل إلى بغداد، ومثل كرائي بغل من بغداد إلى الكوفة توفيه إياه. قال: فقلت: جعلت فداك، قد علفته بدراهم، فلي عليه علفه. فقال: لا، لأنك غاصب. صح؟ ما حد قال لك تروح تأخذه وتستخدمه في هالفترة، عليك أنت أنك غصبت بدون إذنك. سلام الله على أهل البيت. شو السلام؟ ها؟ قال: فقلت له: أرأيت لو عطب البغل ونفق أليس كان يلزمني؟ قال: نعم، قيمة بغلين يوم خالفته. قلت هني المقطع: قلت فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو غمز. اللي يهمني في المقطع، المقطع الأول، لو عطب البغل ونفق يعني ما، المقطع الثاني كسر أو دبر أو غامض. فقال: عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده عليه. فمعنى أنه يضمن فيما لو تعين، سواء كسر أو جبر أو غامض، يعني أي نوع من الأنواع. يقولون شنو؟ دبر يقولون؟ ايه. لو دبر. هذا الشيء أكاثر. بسبب الإجهال وقلة الطعام أو الجيء أو كذا. فهذه رواية واضح منها المعنى، وكذلك وعندنا روايات أخرى نمر عليها بشكل سريع بس الاستشهاد ولا موت تعرض لها. روايات كثيرة في المقام. سئل عن القطار، رواية صحيحة السند، محمد بن يعقوب عن علي، عن علي بن إبراهيم عن أبي، عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي. عن أبي عبد الله عليه السلام رواية صحيحة السند قال: سئل عن القطار يفسد، فقال: كل أجير يعطى الأجرة على أن يفلح فيفسد فهو ضامن. واضح أنه يفسد الغالب، يعني ما تتلف العين كاملة، لو احترقت أو سرقت العين كلها راحت، كما في روايات أخرى في الباب موجودة. أما يفسد فساد الثوب، معناه شنو؟ خرق مثلا أو أضطره أكثر من اللازم فتحير. قال: فهو ضامن. طيب، وأيضا روايات عندنا كثيرة هنا. شوفوا الرواية هنا، هم الرواية صحيحة السند عن الحلبي أيضا عن أبي عبد الله، رواية كليني عن علي بن إبراهيم عن أبي، عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل حمل مع رجل في سفينته طعاما فناقط، مثلث فناقط، قال: هو ضامن. وغير ذلك من الروايات أيضا. باب العارية الحديث واحد أيضا، بس بالتأكيد نذكره. وآخر رواية أقرأها، رواية صحيحة السند أيضا، الكافي موجودة في التهذيب، موجودة في الاستقرار، موجودة تروى عن أبي جعفر الله أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عن وهاب عن جعفر عن أبي عليه السلام له الباقر أن علي عليه السلام الإمام علي كان يقول من استعار عبدا مملوكا لقوم سعيبة، لاحظوا ذكر فيها لفظ العيب هذه سعيبة فهو ضامن، وقال من استعار حرا صغيرا سعيبة وهو ضامن. معنى ذلك أن التعدي والتفريط سواء أدى إلى تلف العين كاملا أو إلى تعيبها فهو ضامن. لهذا ننتهي من هذه القاعدة وهي قاعدة عدم ضمان الأمين، ونأتي إلى القاعدة التي بعدها وهي قاعدة الغرور. المغرور يرجع على من غر. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.